بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم ملوك الآخرة. عندما تقوم القيامة يرفع الله أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما كانوا منخفضين ويخفض أقواما كانوا مرتفعين. يقول تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وممن يرفعون يوم القيامة؟ ملوك الآخرة. ملوك الآخرة مجموعة متميزة من إعداد وتقديم الشيخ عبد الحميد البلالي حفظه الله تعالى. فمع الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده ليوم الدين. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، نكمل معكم مادة الشريط في هذا الشريط الثالث. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول تعالى عن صورة من صور الاعتدال والابتعاد عن الإسراف، والتي هي صفة ملازمة لملوك الآخرة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نهاهم عن الإسراف، فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب، أي ليس من الزهد أن نترك المطعم الذي يعيننا على البقاء في الحياة لنعبد الله سبحانه وتعالى. وتاركه بالمرة قاتل لنفسه، وهو من أهل النار، لأنه قتل أو أوقف السبب الذي يجعله يعيش على الأرض فيعبد الله بقوة والصحة وعافية، لأن هذا هو الهدف من الخلق. والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من يعول، مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وأشد من ذلك أنه يعني ينزوي ويبتعد عن أسباب كسب الرزق حتى يضعف ولا يستطيع القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به وأرشد إليه. والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف أيضا لما شرعه الله لعباده. ويقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهي صورة أخرى ينقلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في كتابه تعالى حتى تتضح صورة الإسراف الحقيقي والمعنى الواسع لمعنى الإسراف في الشرع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي النفس بالنفس، فالقاتل يقتل أو المرتد يقتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن هذه صورة أخرى ينقلها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عن الإسراف، لون أنواع الإسراف، أي أنه إذا أخذ حقه، يعني صاحب الدم الذي قتل أباه أو قتل ابنه أو قتل أحد أقاربه، وأعطاه الشرع أن القاتل يقتل والنفس بالنفس، فإذا أعطي هذا الحق سواء من قتل القاتل أو العفو أو أخذ الدية فلا يسرف في القتل، أي لا يمثل بالقاتل أو يعذبه أو يقتل غيره إلى آخر الأمور. فهذا يسمى إسراف، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فالشرع يطلب منه أو يعطيه حق قتل النفس التي قتلت فقط. القتل بالقتل، النفس بالنفس، لا تتجاوز الحد أو ما أمرك الله سبحانه وتعالى أو ما أعطاك من حق فيذهب إلى التمثيل وتقطيع الجوارح أو قتل آخرين أو قتل إنسان لم يقتل، فكل ذلك من السرف الذي نهي عنه في الإسلام. يذكر الإمام ابن القيم في الفوائد إن مجاوزة الحد في كل أمر يضر بمصالح الدنيا والآخرة، بل يفسد البدن أيضا، إذ أنه متى زالت أخلاطه عن حد العدل والوسط ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وهذا مضطرد أيضا في الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والخلطة وغير ذلك. أي يقول الإمام القيم أن مجاوزة الحد في كل هذه الأمور يضر بمصالح الدنيا والآخرة. ويقول بعض السلف رضي الله عنه أن الطب كله جمع في آية واحدة، جمع الله الطب كله في نصف آية، حيث قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي كلوا مما أبحت لكم واشربوا من كل شيء أبحته لكم، ولكن لا تسرفوا، أي لا تتجاوز الحد ولا تضع هذه الأمور في غير موضعها زيادة أو نقصا. ومضار الإسراف، أي وضع الأمر في غير موضعه زيادة أو نقصا، له مضار، من هذه المضار يجلب غضب الرب، فالمسرف يغضب الرب سبحانه وتعالى. الثاني التشبه بالشيطان بالإفساد. الثالث إضاعة المال والفقر في المآل، فهو يضيع ماله في لأنه يضع المال في غير موضعه فهو ضائع، لا يحسبه الله سبحانه وتعالى ولا يؤجر عليه، ويضيع المال في غير فائدة. الرابع الندم والحسرة على ما ضاع من غير فائدة، فهو يندم أشد الندم عند الاحتضار، ويندم أشد الندم يوم القيامة لأنه وضع الشيء في غير موضعه فلم يستفد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخامس، يطبع المجتمع بطابع الانحلال والبعد عن الجد والاجتهاد، فالمجتمع الذي فيه عدد كبير من المسرفين مجتمع غير جاد، مجتمع مضيع للمال ومضيع للجهد ومضيع للوقت ومضيع لأمور كثيرة لأنه يضع الأمور في غير موضعها. السادس، يدع المجتمع عالة على غيره عاجزا عن القيام بمهامه، لأنه دائما يعني معتمد على غيره، ولأنه يضيع الأوقات كثيرا جدا ولا يضع يعني هذا الوقت والجوارح في موضعها فيستفيد ويستثمرها لصالحه في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فما هو القوام في هذه الآية؟ القوام هو الاعتدال والوسط والتوازن الذي هي صفة ملازمة لملوك الآخرة، فهم لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي هم بالوسط الاعتدال، لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم دائما يعتنقون هذه الصفة الوسطية والاعتدال من أميز صفات ملوك الآخرة، يمقتون الغلو في كل طرف، فتطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط، وفي الشرع يعبر عن التطرف بالغلو والتنطع والتشدد وغيرها من المرادفات. وجاء في حديث الإمام أحمد بإسناد صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. يعني الأمم التي أهلكت كان سبب إهلاكها الغلو في الدين، الابتعاد عن الوسطية وتجاوز الحد والتطرف في طرف من الأطراف. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الإمام النووي شارحا لهذا الحديث: المتنطعون أي المتعمقون المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، تجاوز الحد، تجاوز ما أمرهم الله به سبحانه وتعالى، فالله أمر بأمر فيه اعتدال ووسط، فهؤلاء تجاوزوا الحد إما نقصا أو زيادة، لذلك سماهم أطلق عليهم المتنطعون. وفي الحديثين يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبة الغلو الهلاك، هلاك الدنيا والدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته الكرام على صفات ملوك الآخرة، لأنه يعلم أن الأمة أو الأمم لا تقاد إلا بمن اتصف بصفات ملوك الآخرة. وعندما كان يرى في حياته أي شذوذ وأي تطرف وسرف وابتعاد عن الوسط، فإنه كان يأتي به مرة ثانية إلى الوسط ويعدل المسار وينهى عن التطرف في أي طرف من الأطراف. جاء رهط من الصحابة وكانوا ممن قد تسربت إليهم معاني ومفاهيم خاطئة عن العبادة وعن الالتزام، ودخلوا في دائرة التطرف والغلو، جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قيل لهم عن عبادته كأنهم تقالوها، أي قلت في أعينهم وحسبوا أنهم يعبدون الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بمقالتهم غضب غضبا كبيرا، لأنه رأى صنفا في أمته في وقته قد تجاوز الحد الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء وحتى لا يتسرب إلى قلوبهم أنهم أتقى لله منه، أول كلمة قالها: ألا إني أتقاكم لله، أي لا تظنوا أبدا أنكم أتقى مني وأخوف إلى الله مني، فإني أخوفكم لله وأتقاكم وأنا أفضلكم، ألا إني أتقاكم لله. خاصة عندما سمعهم يقولون، يقول أحدهم: ألا أما إني لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أما إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما إني أقوم ولا أنام، أي أقوم الليل ولا أنام، فأعجبوا بأعمالهم وحسبوا أنهم يعني أكثر الناس أعمالا وأرادوا أن يزيدوا من ذلك. فلما سمعوا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم المعتدلة الوسطية، يعني كأنهم قالوا: نحن نعبد الله سبحانه أكثر منك، ولكن ما علموا أنهم قد تجاوزوا الحد، وهذا ما لا يأمر به الله سبحانه وتعالى. وما من إنسان التزم عدم الوسط إلا سقط في الطريق، سيسقط، لا بد من السقوط، لأنه يعني يقوم بعمل لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، والله عندما خلق الناس يعلم ما يطيقونه مما لا يطيقون، لذلك أمرهم بما يستطيعون عليه. فعندما سمع بمقالتهم غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إني أتقاكم الله، ولكني أصوم وأفطر، اعتدال، وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك الوسطية والاعتدال في العبادة كما جئت به فهو ليس مني، ليس من أمة محمد، وليس بما جئت به صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث البخاري: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. الدين يسر، الدين يسير سهل، فالله سبحانه وتعالى لم يجب يوجب على الإنسان ما يتعبه ويرهقه ويبعده عن عمارة الأرض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فقال: يا رسول الله، من أراد أن يدخل الدين فماذا عليه؟ قال: 5 صلوات في اليوم إلا أن يتطوع، أي الواجب عليك 5 صلوات في اليوم، إلا أن تتطوع، تزيد تطوع، باب مفتوح، وأن تصوم 30 يوما أو شهرا في السنة إلا أن تطوع، وأن تحج البيت في العمر مرة إلا أن تطوع، وأن تزكي. فقال: والله لا أزيد عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يرى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن هذا قد ألزم نفسه بما أمر الله سبحانه وتعالى، وإن زاد فهو من الله سبحانه وتعالى، هذا زيادة، وهو ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله لم يلزم الناس ولم يشرع ما يرهقهم ويتعبهم، لأنه يعلم بهم ويعلم طاقاتهم. ولكن عندما يزيد الإنسان زيادة أكثر من طاقته الجسدية فإنه يفرط في الحقوق الأخرى، لابد أن من زاد في ذلك تجاوز الحد فإنه ينقص من حقوق الآخرين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد، أي يغالب الدين ويعانده إلا غلبه، غلبه لا يستطيع، إن الله لا يمل حتى تملوا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والرسول هنا ينصح عبد الله بن عمر أحد أبناء كبار الصحابة، ابن الفاروق، كان يربيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ربى أباه حتى يكون علما من الأعلام وقائدا في المستقبل، وكان شابا صغيرا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انهماكه بالعبادة انهماكا أنساه حق أهله عليه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وبكل رفق قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال عبد الله: فقلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك أي زوارك عليك حقا، كما جاء في البخاري. إذن هو تصويب لشطط وتطرف وغلو عند أحد الصحابة، كان يقوم الليل ولا ينام أبدا، ويصوم ولا يفطر، فأوصاه النبي أن هذا ليس من الإسلام وليس من الشر وليس من صفات ملوك الآخرة، وكأنه يقول: أني أعدك لأن تكون من ملوك الآخرة، وهذه ليست من صفات ملوك الآخرة. صفات ملوك الآخرة الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتطرف. كل الأخلاق السيئة منشؤها من عدم الاعتدال. جردوا معي جميع الأخلاق، عدوا معي جميع الأخلاق، فما من خلق سيء إلا منشؤه من عدم الاعتدال والغلو في أحد الطرفين. فزيادة الدلال أو الحرمان من العاطفة ابتعاد عن وسطية في الرحمة، وهذا يؤدي إيش؟ يؤدي إلى انحراف الشباب وانحراف الأبناء. وأنا قد احتككت بالمدمنين ما يقارب 12 سنة إلى الآن، فرأيت صورا ونماذج كثير أمامي من الشباب الذي انحرف في دائرة الإدمان والمخدرات. كان أحد الأسباب الغلو، الزيادة في الدلال، الزيادة في التدليع، فهذا يؤدي إلى إعطائهم حق أكثر من حقهم فيسبب في انحرافهم. وكذلك الحرص التربوي مطلوب ورعاية الأبناء مطلوبة، ولكن عندما يزداد ذلك الأمر حتى يصل إلى المنع من اللعب ومنع من حقوق الأطفال التي ينشؤون بها، فإن هذا أيضا يسبب إلى انحراف آخر. والإقدام الكامل دون مراعاة الظروف فهذا تطرف، فالشجاعة هي الوسط، وزيادة الإقبال تهور، ونقصان الإقدام جبن، فكلا الطرفين سيء، الجبن والتهور، وكلاهما ابتعاد عن الحد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وكل الفرق الضالة منشأها من الغلو، كل الفرق الضالة في تاريخ الإسلام منشأها من الغلو والتطرف. المعتزلة، الخوارج، الجبرية، القدرية، القديانية، البهائية، أصحاب وحدة الوجود من التصوف. حب الله واجب، ولكن عندما يزداد هذا الأمر وينتهجون نهجا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصلون إلى أمر فيه غلو ويعتقدوا أن ذلك يقربهم من الله سبحانه وتعالى. عندما يقول أحدهم كما قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحاني سبحاني استغفر الله، كأنه يشعر استغفر الله أن الله حل في جسده، أو يقول: الله في عمامتي، الله في جسدي، استغفر الله العظيم. ونبرأ من الله سبحانه وتعالى من هذه الأقوال المتطرفة البعيدة عما يريد الله سبحانه وتعالى. فهذا كله انحراف، لأنه ابتعاد عن الوسط وابتعاد عن الاعتدال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الصفة الثالثة الاحتراز من الشرك والقتل والزنا. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهم بعيدون عن الشرك، كل أنواع الشرك، والتوحيد صفة لازمة لهم ملوك الآخرة، والتوحيد هو كل شيء في حياة المسلم، ومن غير توحيد لا يساوي شيء. توحيد في العبادة، وتوحيد في الوجهة، وتوحيد في الخوف والرجاء، فلا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجون أحدا إلا الله، ولا يتوجهون بعبادة إلا إليه، ولا يطلبون من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستيقنون من أحد إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن أحدا له قدرة وحول وقوة إلا به سبحانه وتعالى. فيبدأون حياتهم منذ الصباح الباكر، يخرجون من بيوتهم وهم يقولون بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إعلان بالتوحيد منذ الصباح الباكر، أي يا رب أنني توكلت وفوضت أمري وأموري كلها لك يا رب، وأنا مؤمن ومستيقن أنه لا حول ولا قوة إلا بك، أنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة. ويتوجهون إلى الصلاة لربهم اتجاه قبلة واحدة، وإذا خافوا لا يخافون أحدا سواه، لأنهم يعلمون أن كل المخلوقين ليس لهم حول ولا قوة، فهو صاحب الضرر والنفع، وهو الضار والنافع، وهو القادر على كل شيء قدير. لا يشركون بعبادتهم، ولا يشركون في توجههم، ولا خوفهم، ولا رجائهم، ولا يوالون أحدا، ولا يتبرؤون إلا له سبحانه وتعالى، ولا يحبون أحد إلا فيه، ولا يبغضون أحد إلا به سبحانه وتعالى. ثم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الدماء محرمة في الإسلام، ولذا مسلم واحد يعني أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأقدس وأكثر حرمة من حرمة الكعبة كما جاء في الحديث أو بما معناه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق معناه كما جاء عند الرازي القاتل يقتل، هذا حق، أي النفس بالنفس، والمرتد يقتل، هذا بالحق يقتل، والمحارب المعتدي فيقتل لأنه قد تجاوز الحد واعتدى على المسلمين، والثيب الزاني الذي حصن نفسه بزوجه ومع ذلك يذهب ويزني، أي يضع شهوته في غير موضعها، والحرابة الذين أفسدوا في الأرض، فهؤلاء كلهم يقتلون بالحق، أي قتلوا بالحق وليس بغير الحق. ولا يزنون، أي يبتعدون كل البعد عن الزنا ومقدمات الزنا، يلتزمون غض البصر، وكل ما يثير من الأمور التي تثير الشهوات وتوصلهم إلى الزنا يبتعدون عنه، يغلقون الأبواب الموصلة للزنا، فهم يلتزمون العفة ومنهج العفاف، ويقطعون كل أمر، يغلقون كل باب يوصلهم إلى الزنا، لأن من أخص وأعلى صفاتهم صفات ملوك الآخرة العفة والعفاف. يقول تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هم يتذكرون هذه الآيات ويعتنقون هذه الصفات، ويتذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ويعلمون ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من هم يا رسول الله؟ شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وجميع هؤلاء الثلاثة تجاوزوا الحد، وضعوا هذه الشهوات في غير مواضعها. شيخ زان فهو شيخ قد قطعت فيه شهوة ومع ذلك يزني، وملك كذاب فهو الملك لا يحتاج إلى كذب لأنه عنده السلطة ومع ذلك يكذب، وعائل مستكبر فقير ويستكبر، وكل هؤلاء يستحقون هذه العقوبة الكبيرة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. فملوك الآخرة يبتعدون عن هذه العقوبة العظيمة، فأحب شيء إليهم الله سبحانه وتعالى، أحب شيء إلى قلوبهم، بل إن قلوبهم لا تمتلئ إلا بالله تعالى، لذلك يخافون أن يعاقبهم الله بعدم محبتهم وعدم النظر إليهم وعدم تزكيتهم يوم القيامة، لذلك يبتعدون عن كل خصلة وصفة تبعدهم عن حب الله سبحانه وتعالى وعقوبتهم وعدم النظر إليهم. وإن ممن لا ينظر إليهم يوم القيامة الزناة. وقد جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. إذن هذا هو المفهوم الواسع للزنا: زنا القلب، وزنا البصر، وزنا اللسان، وزنا الأذن، وزنا اليد، وزنا الخطى، أي كل هذه الجوارح عندما لا توضع في مواضعها أو لا يضعها صاحبها في موضعها الذي أمره به الله سبحانه وتعالى، فهي تزني بمعاني الزنا التي ذكرت في الحديث. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، أي عندما يضع جارحة البصر في غير الموضع الذي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فينظر إلى الغريبات وينظر إلى الشهوات والعورات، فقد وضع البصر في غير موضعه فقد زنى. والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، فعندما تستمع الأذن إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى السب والشتيمة والغناء الهابط وما يثير الشهوات ويوقع الفتن بين الناس، فكل ذلك قد أرخى جارحته هذه السمع ووضعها في غير موضعها من السماع الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهنا تمارس الزنا هذه الأذن. وكذلك القدم عندما تخطو وتذهب إلى الأماكن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، أماكن المعصية، فهي تزني. هذا المعنى الشامل للزنا، أن توضع الجوارح في غير مواضعها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها فهي تزني. وجاء في الحاكم الإسناد الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. الله أكبر، تمثيل عجيب وتصوير عجيب، كما تنزع الثوب من رأسك كذلك ينزع الإيمان لمن زنى، سواء الزنا الحقيقي المباشر أن يضع الإنسان فرجه في غير موضعه أو الزنا الشامل الذي ذكر بالحديث. والإنسان من ملوك الآخر يتورع عن كل لون من ألوان الزنا، ويحاول جاهدا أن يبتعد عن كل صورة من صور الزنا التي ذكرت في الحديث، حديث البخاري وحديث الحاكم، حتى تتأصل فيه صفات ملوك الآخرة. ومن يفعل ذلك أن يقع في الزنا والقتل والشرك يلقى أثاما، والأثام هو جزاء الإثم أو اسم من أسماء جهنم كما جاء في الرازي، أو وادي في جهنم. أو الأثام هو العذاب الشديد، يضاعف له العذاب المضاعف في الدنيا والآخرة، يضاعف له العذاب كما جاء في الماوردي، تفسير الماوردي، أي المضاعف في الدنيا والآخرة. أو الجمع بين عقوبات الكبائر مجتمعة، أو الثالث استدامة العذاب بالخلود في الآخرة. وعلى كل حال فهي عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الدنيا أن الله يفضحه بين الناس ولا يستر عليه لأنه أصر على المعصية وتجاوز الحد، وعقوبة تنتظره في الآخرة لأنه تعدى على حقوق الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من يعذبهم الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من أصحابي أو من ملوك الآخرة. إذن فالله تعالى يذكر في هذه الآيات ثلاثة عقوبات لمن يقع في الشرك والقتل والزنا، ومعنى ذلك أن ملوك الآخرة يبتعدون عن كل هذه العقوبات لأنهم قد ابتعدوا عن الشرك والقتل والزنا، وهي صفة من صفاتهم. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، أي بعيدون عن الشرك، بعيدون عن القتل، بعيدون عن الزنا. وقد رتب الله سبحانه وتعالى ثلاثة عقوبات لمن يقع في هذه المحذورات. العقوبة الأولى: ومن يفعل ذلك يلقى أثام، كما تكلمنا عنها سابقا. العقوبة الثانية: يضاعف له العذاب، كما تكلمنا عنها، مضاعفة في الدنيا والآخرة والفضيحة في الدنيا والآخرة. والثالث: ويخلد فيه مهانة، أي ذليلا مطرودا مهانة. والاستثناء من هذه العقوبة: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن التوبة أيضا صفة لازمة من صفات ملوك الآخرة، توبة النصوح، والتوبة فيها توبة وإيمان وعمل. إلا من تاب، هذه التوبة أولا. إذن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذه العقوبات من فيه ثلاث صفات: التوبة والإيمان والعمل. والتوبة لا تكون صادقة ونصوحة إلا إذا تصاحبت بالإيمان والعمل. فما لهؤلاء يا رب؟ قال: يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما نعلم أن من شروط التوبة الندم، والعزيمة على عدم العودة لتلك المعصية وتركها بالحال، وإرجاع الحقوق لأهلها، والعمل الصالح. والعمل هو تعريف الإيمان، العمل سبب ينشأ ويكون ثمرة للتوبة النصوح. أما تبديل السيئات بحسنات للتائبين ففي ذلك عدة أقوال. كيف تتبدل السيئات بحسنات؟ أول هذه الأقوال أن التبديل يكون في الدنيا، أي أن الله يوفقهم بعكس الأعمال القبيحة التي كانوا يعملون بها قبل التوبة. فقتل المسلمين، كانوا يقتلون المسلمين مثلا، يحول الله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى قتل الكافرين كما فعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم. والزنا يتحول إلى أحصان وعفة، والتكذيب بالإسلام والتنفير منه إلى الدعوة إليه، وإدخال كثير من الناس غير المسلمين بالإسلام أو العصاة إلى الالتزام، وكل ذلك من التبديل، تبديل سيئات بحسنات. ويروي لنا التاريخ صور كثيرة من هذا التغيير، ممن كانوا يعملون في غير الإسلام أعمالا بدل الله سبحانه وتعالى بعد التزامه وتوبتهم أعمالا مغايرة. فهذا عكرمة ابن أبي جهل، ابن فرعون هذه الأمة، أبو جهل الذي كان أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، يصد الناس عن الإسلام ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم حربا عظيمة لا هولة فيها. عندما بايع عكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها أو أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. لقد وفى بهذا العهد، وقد خالط الإيمان بشاشة قلبه، وتحول هذا التحول عظيم، الله أكبر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كيف أخرج هذا من ذلك الميت؟ كيف أخرج صحابي عظيما يذكره التاريخ بمجد وعزة وشمم من ذلك الكافر الذي كان يصد عن سبيل الله؟ هذا هو عكرمة، ما زال يسطر التاريخ بحروف من ذهب مواقفه وشهادته في معركة اليرموك. وقد اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد صاحبه وقال له: يا عكرمة لا تفعل، يا عكرمة لا تفعل، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال عكرمة: إليك عني يا خالد، إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أي أنك سبقتني في الإسلام، أنا وأبي، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، أفر من الروم اليوم؟ لا يحدث ذلك أبدا. ثم نادى في المسلمين: من يبايع الموت؟ من يبايع الموت؟ والتف عليه عدد كثير من المسلمين وقاتل حتى قتل. إذا هذه صورة من صور يبدل الله سيئات حسنات، وفقه الله إلى عمل مغاير لما كان يعمله في الكفر. وقصة وحشي أيضا معروفة، وحشي ذلك العبد الذي كان تملكه هند زوجة أبو سفيان، وقد وعدته بالحرية إذا قتل حمزة أسد الله سبحانه وتعالى، وكان مشهورا بحربته، وقد اختبأ وراء حجار كبير في غزوة أحد، وكان قد اشتهر أنه إذا هز حربته لا يخطئها أبدا، وإذا بأسد الله سبحانه وتعالى حمزة يقدم كأنه أسد عظيم، فهز حربته ورمى أو صوب حربته نحوه فاخترقت صدره، واستشهد حمزة رضي الله عنه. وبعد انقضاء هذه الحادثة بسنين وأسلم وحشي ودخل الإسلام، كان نادما أشد ندم على اقترافه لهذه الجريمة، وكان يقول: اللهم كما قتلت عظيما في الإسلام فوفقني لقتل عظيم في الكفر. وفعلا قد استجاب الله له ورزقه قتل معاند كبير ومرتد عظيم مرتدي، ألا وهو سيلم الكذاب، قد هز حربته كما هزها نحو حمزة وصوبها نحو مسيلمة، فرزقه الله قتل مسيلمة. وكان وحشي مثالا للمقاتل والصحابي الجليل الذي ختم حياته بهذه معارك وبمواقف عظيمة خلدها التاريخ الإسلامي. وكذلك الحال في كل من أسلم ودخل الإسلام، فالمدمنون عندما يلتزمون تتغير حياتهم من أناس مخربين كانوا يدمرون المجتمع إلى ناس مصلحين كثير متحول إلى أئمة ومؤذنون وتحول إلى خطباء وتحول إلى دعاة تدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا جارودي الذي كان ملحدا وكان يدعو للإلحاد عندما دخل الإسلام بدأ يكتب كتبا يناصر بها الإسلام ويقف بها أمام اليهودية والصهيونية العالمية لا يخشى في الله لومة لائم. وهذا يوسف إسلام المغني الشهير الذي كان يسمى كات ستيفن وكان يفسد الشباب بأغانيه الهابطة المنحلة عندما أسلم أطلق لحيته وضع الإمامة وبدأ ينفق أمواله في سبيل الله يبني بها المساجد ويبني بها المدارس التي تعلم أبناء المسلمين الإسلام وغير المسلمين الإسلام، فكان نموذجا طيبا للمسلم الملتزم. وهذه أختنا شمس البارودي التي كانت تعتبر إحدى ملكات الإغراء وتعري جسدها للناس كيف بدت بعد أن دخلت في الالتزام وتابت الله سبحانه وتعالى، تنقبت فلا يرى وجهها والتزمت التزاما حقيقيا وتحولت من إنسان ممثلة تعرض جسدها برخص للناس إلى إنسان متسترة تعمل الكثير من الدروس في بيتها، وتحولت كثير من المطربات ومن الممثلات إلى الالتزام بسببها وأصبحت داعية من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات لنا ولها. وكذلك زوجها الذي كان ممثلا يقوم بالأفلام المنحلة ولتدعو إلى انحلال إلى إنسان ملتزم يقوم بصناعة الأفلام الملتزمة والتمثيليات والمسلسلات التي تدعو إلى الفضيلة، وغيرهم كثير كثير في العالم الذين عندما يلتزمون يغير الله سبحانه وتعالى سيئاتهم إلى حسنات، بهذا المعنى أنه يرزقهم أعمالا مغايرة التي كانوا يعملونها من قبل. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني من معاني يبدل الله سيئاتهم حسنات أن السيئة بعينها لا تصير حسنة، السيئة لا تصير حسنة، هذا المعنى الثاني، ولكن السيئة تمحى بالتوبة، السيئة تمحى بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة، هذا المعنى الثاني، أن السيئة بعينها لا تصير حسنة، أي سيئات لا تتحول إلى حسنات، ولكن السيئة تمحى بالتوبة، تمحي كأنه لم يفعل سيئة، وتكتب الحسنات مع التوبة أو مع ذات التزامه. والمعنى الثالث أن الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها حسنة، هذا المعنى الثالث، أن سيئاتهم تمحى ويستبدله الله بحسنات، فما كأنهم خسروا شيء. وإن صح هذا المعنى فهذا يدل على كرم الله العظيم، ولا نعجب لكرم الله سبحانه وتعالى. والمعنى الرابع يبدل العقوبة بالثواب، كانت تلزمهم العقوبة ولكن الله سبحانه بدلهم بثواب، وكل ذلك ممكن عند الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على كل قدير وكرمه لا يحد ولا يتخيله بشر أبدا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ذكر الله التوبة هنا في موضعين، ومن تاب فإنه يتوب إلى الله، ومن تاب وعمل صالحا ثم ذكر مرة ثانية التوبة فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة في الموضع الأول هي رجوعنا عن المعاصي والشرك، التوبة في الموضع الأول هي الإقلاع عن المعاصي والشرك، أما التوبة في الموضع الثاني فإنه يتوب إلى الله متابا، أي رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة، فالأول ترك والثانية طلب للجزاء والمكافأة. نسأل الله أن نكون من التائبين، لأنها صفة لازمة لملوك الآخرة. الصفة السابعة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور لغة الميل عن الحق، وزور نفسه أي وسمها بالتزوير، وزور الشهادة أي أبطلها. والزور والكذب والباطل والتهمة، وشهادة الزور أي شهادة الكذب والباطل، وهي من أخطر أنواع الكذب، حيث أن الشهادة الأصل فيها أن تكون سندا لجانب الحق ومعينة على إقامة العدل، وهي إعانة على الحكم على الجنات الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم فيظلمون ويبغون. فإذا تحولت هذه الشهادة التي من أصلها أنها شهادة مع الحق وضد الباطل فكانت سندا للباطل ومضللة للقضاة، فإنها تحمل إثم جريمتين. الجريمة الأولى عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى، وهي الوقوف مع الحق ونصرة الحق، والثانية الجريمة الثانية قيامها بجريمة هضم الحقوق وظلم البريئين وإعانة الظالم على إثمه وبغيه. يقول الإمام القرطبي شهادة الزور هي الشهادة بالكذب، الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، كما جاء في فتح الباري. وهؤلاء هذا الصنف من الناس الذين يشهدون الكذب دون أن يروا الحادثة أو الواقعة، ما أكثرهم على أبواب المحاكم، يبيعون أنفسهم وضمائرهم الباطل من أجل دينار ودينارين ودرهم ودرهمين، وكم يوقعون الناس في مصائب كبيرة وفي هضم حقوق من أجل أن يستلم بعض الدنانير من الذي يشهد معه. وبعد أن ذكر الإمام الذهبي هذه الجريمة الكبرى شهادة الزور وعدها من الكبائر، قال إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء، ثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أحيانا، ثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار، رابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى. قال تعالى واجتنبوا قول الزور في سورة الحج الآية رقم 30، وقال تعالى في سورة المجادلة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فعاب على هؤلاء الذين يتصفون بتلك الصفة القبيحة. وجاء في حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وكان متكئا، فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.